قرأنا السجدة الثانية، فصل السجدة الثانية. أسمعك فادخل هنا عندك السجدة الثانية. نعم، فصل السجدة الثانية هو منها الله. ثم كان يكبر السجدة الثانية وأمر بذلك مسيء الصلاة، فقال بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حضرة تطمئن مفاصلك، ثم بعد ذلك بصلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يسمع في هذه السجدة مثلما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فالسجدة الثانية في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة، يعني كل سجدة ركن، يعني إذا تركت أنت سجدة واحدة في الصلاة متعمدا تبطل صلاتك. وكذلك إذا لم تسجد على السبعة أعظم، كما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أمر أو قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، فهذا أراه في بعض الناس تجد أنه يسجد ويرفع إحدى رجليه، رجل مرفوع ورجل على الأرض طول السجدة، لو فعل ذلك متعمدا تبطل صلاته كأنه ترك السجدة. فالواجب عليك أن تعطي السجود حقه بأن تسجد السبعة أعظم، الجبهة مع الأنف تلمس الأرض، خضوعا لله، واليدين اليدان الركبتان القدمان، والأصابع تكون متوجهة اتجاه القبلة، أصابع الرجلين وأصابع اليدين، والأصابع أصابع اليدين تكون ممدودة ومتوسطة الفتح، يعني ليست مضمومة وليست مفرجة، متوسط هكذا. هذا هو السجود الصحيح. وأما من نقص عضوا يبطل سجوده. وركنية السجود في السجدتين، السجدة الأولى ركن والسجدة الثانية كذلك ركن، عليك أن تفعل ذلك في كل صلاتك. نعم، تفضل. فصل جلسة الاستراحة. بعد القيام من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة اللتين ليس فيها قعود التشهد يستوي قائما مستريح. هذه الجلسة اشتهرت عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. ما هي هذه الجلسة؟ أنك إذا قمت أو أردت أن تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، اللي هو الركعتان اللتين ليس فيهما جلوس للتشهد، متى نجلس للتشهد؟ في الرباعية، في الثانية وليه؟ الرابعة. طب الأولى والثالثة ليس فيهم جلوس ليه؟ للتشهد، فيهما جلوس لليه؟ للاستراحة. هذه اشتهرت بهذا، ولكنها جلسة تعبدية، يعني انت لا، المصلي لا يفعلها اذا كان متعبا فقط، لا، سواء كان متعبا او غير متعب. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وان تجلس برهة يسيرة قبل ان تقوم الى الركعة الثانية او الى الركعة الرابعة، تجلس حتى يستريح جسدك، ترجع العظام الى مكانها، تأخذ نفسك او انفاسك، ثم تقوم الى الركعة التي تليها. نعم، والدليل على ذلك يأتي الآن. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويس رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه حسن الأمس ويصلي بغير الوقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قائلا ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرج النسائي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد بن حداء عن أبي قلابة أنه قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول الحديث وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد تابعه شيء عن خالد مختصرا بالرب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه الجلسة التي أشرنا لها إذا كان في وتر من صلاته، الوتر من صلاته هو الأولى والثالثة، ما هو يعني هنا الوتر إشارة إلى إلى إلى رقم الركعة، ليس الوتر يعني صلاة الوتر، يعني الركعة الأولى دي تعتبر عدد عددا وتريا، الركعة الثالثة عددا وتريا، فوتر الصلاة هو الأولى وليه والثالثة، أما العدد العز وجل والثانية والليل والرابعة، فهو إذا كان في الأولى أو الثالثة جلس جلسة الاستراحة ثم نهض للركعة التي تليها. نعم، هذا هو الدليل حديث مالك بن الحويرث. تفضل. أخرج البخاري من طريق بهيم عن أيوب عن غلابة أنه قال جاء مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي منكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب قلت لأبي غلابة وكيف كانت صلاته؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عرض مسالمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وقد أتى حماد بن زينب أيوب نحوه بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قائلا ثم قام. هذه كلها روايات هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث في بيان جلسة الاستراحة. نعم، تفضل. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث والعمل عليه أن بعض أهل العلم يقول إسحاق المراهوي صاحب الإمام أحمد رحمه الله وبعض أصحابنا. نعم. قلت وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة وقد قال به الشافعي وكذا داود الظاهري صاحب مذهب الظاهري. نعم. أحمد نحوه. نعم. وقد قال ابن هادي في مسالته عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ربما يتركع على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة وربما استوى جالسا ثم ينهض. فهو اختيار الإمام إسحاق بن راهوي وقد قال في مسائل الموازي مر السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا وهو الجواب واستحقه الإمام الحسن في المحلى وهو الصواب. طيب، ماذا أقرأ صفة الجلسة؟ رحمه الله صفة الجلسة أن يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه. والدليل حديث أبي حميد الإسرائيلي رضي الله عنه أخرجه البيهقي وغيره وقد سبق ذكره بقوله إلى الركوع. يعني كيف تكون صفة هذه الجلسة؟ كيف يجلس؟ يجلس مفترشا جلسة الافتراش، أن يفترش الفخذ اليسرى وأن ينصب اليمنى، هذه الجلسة التي نجلسها في التشهد الأوسط أو ما من السجدتين حتى. في الأوسط ومن السجدتين تجلس جلسة الافتراش. نعم. وما يتعلق بالأحاديث الضعيفة التي تخالف هذه السنة هذا نرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.